التوبة إذا نسمعوها، التوبة معناها الرجوع إلى الله، ومعناها بالحقيقة معناها الرجوع عن عمل حرام إلى عمل حلال، تترك للي منهي عنه وتعدل للي ينهي. لا، هو التوبة. يغار شروطها سبعة تقريبا. واحدة، الندم على ما فات، تندم على انك تعدل. عقبك تنوع لانك ما تتعدل. عقبك تترك حالا. عقبك الى عاد متعلق بالمخالق. واحد يقبض روف هذا ردها له، يقبض روف اقرأ اعطيها له. سابق تنزم لك يا يوم القيامة ما فيه نبقى، وسابق تنزم الفضل يوم القيامة ما فيه دينار ولا درهم. ولي يوم القيامة يجي طالبك بحقوق وله ما عندك بس خلصه. يقول مولانا الملائكة يقبضوا من حسنات الأمراض من يسال فيه الدي ويسال فيه الحقوق، يقبضوا من حسنات وخلص المخالق لأن ما موجودة معه الحسنات. يتم يقبضوا من الحسنات لكن ما يبقى عندك حسنة واحدة. يقول له يا مولانا من هذا الفرق وحسناته والناس هي تتعايط الدور حقوقها. يقول لهم اقبضوا من السيئات يا مراد من الكاري سال الدي، ها يا مراد من اللي مظلوم اقبضوا من السيئات وديروها على يا مراد من يزداد علامه. قصوا رؤوسكم مثلتوا في دار الدنيا. اذا ردوا الموالم الى اهلها. الى عد قط زريتم مولات خيمكم، زريتم مولات خيمكم. وهذا قاع من اخطرها. تجي يوم القيامة لهو انت يسال فيك حقين، واحد منهم حق الله لأنه نهاك عن الزنا فزنيت، والثاني حق هذا المخلوقين قال لك شوف أراه قاع مولاني قد يعفي عنك ذا قاع. يا غير خالق شين قال له حق ذا المخلوق اللي تخرت على مولات خيمته أخبارك، وين قال هيا المرأة الزانية أخبارك من الدخل على المخلوق ولد ما هو ولد. فهي تقول المولان لهو انت داخل ضيقة قاع من هذا اللي تقول قط سنيت والله قعدت مع مولات خيمته والله كذا. تعال له قول له انا طالب منك تسمح لي. اذا قديت صارحه وعدت فارش منه صارحه ياك يسمح لك لانه يعرف يسامح لك، ولعد خايف تقوم براتكم في ترى وديقه. قول له قط عدلت لك شيار ما قد نقول له خايف من بأسك، لو انا عدلت لك بيا الجهد وبيا المعصيه واركان اشهد علي اني تايب المولانا وجايك انت ندورك انك تسمح لي حقك. نزلنا في دار الدنيا بي اللي ما عندي الشريعة يا بالله ياك يسمحوا لك. وجا الراجل ويقول مولات خيمته وسمحوين لاني كنت ما ممشي لك شلون صاير عليك. وجا الراجل شاكي من مولات خيمته، يا مولانا ذي المرأة عدرت له وعدرت له، يا غير ما تشوف ملحفة في المرصى ولا تشوف راجل مداير شارلي ولا تشوف واحد حارك ما له لاصقة فيه وتصبح من تحنت ما بيها تسمع لي. يا مولانا احكم بيني وبينها فقد ظلمتني. وهكذا ما يبقى مخلوق ما له هو يطالب حقه في المخلوق له. اذا لا بد من تتفقد حتى اللائحة بالظلم المظالم البينك مع المخالق، فترد الى كل من ظلمته ما ظلمته فيه، او تطلب منه ان يسمح لك. الى عاد مات ترجع مباشرة وتعطيها الاولاد ليوثوا، تقبل جماعة من اولاده. الى عاد واولاده وحدين والله ولوا الكبير، وتربى جماعة وتقول هم الشهدوا علي على هذا شي يسال فيه الوارد الراجل وراني اديتونه في دار الدنيا. العت ما عنده ورثة والله ما اجبرت هم الله من الدماء كلام ما قد يتعذروا على الرواية، صدق به وديه الى عاد مال، صدق به بنيته انه يحول على حساب ذاك المخلوق الى عاد مال مثلا والى عاد عرض. ثم اسأله مولانا المغفرة ياك يوم القيامة لا ترى يقبل حقه. يقول يا رب العالمين هذا مرادم الثالث يا مرادم يا غرم اللي هو كان يسلم مولانا المغفرة لترحى عنه الذنوب. اياك مولانا يجمع بين ما لك وما عليك كلكم من اعطاه الحق. المسألة الاخرى قالوا عنه من شروط التوبة ايضا اياك تعود صحيحة ان تكون مخلصا لله تعالى، فالتوبة يعود مولاها بي خايف من العار لعل ينفح، والله خايف من كذا، والله بي السحوة من اروبيه. لا يقبل الله تلك التوبة لأن التوبة ما تقبل يكون يعاد خالص لوجه الله تعالى. المارة أخرى شنه هو أنك تعود ما فتعته مرض الموت. المخلوق من ساعة اللي يفطن ملك الموت جايو إلى تاب إلى الله توبة ملء السماوات وملء الأرض ترد عليه، ولا قال لا إله إلا الله قالوا مردود عليه، ولا قال مستعد صدق بماله قالوا مردود عليه. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا يقبل الله التوبة عند الغرارة. حد عاد يرد القر متى قاد يزوج لطعام، عاد الأطباء قانطين منه، المخلوق يتهيأ للقاء ربه، يغفر عنه شيء قال وتوبوا إليه. كذلك أيضا إن تطلع الشمس من قبله، إذا طلعت الشمس من جهة الغروب معناها من جهة الغرب، يغلق باب التوبة. إذا هذه وسبع مسائل لابد أن يعود كل واحد منا حاس بهم ويكتبهم الليلة أفكارنا ويكتبهم عنده مذكرة. إياك تم يخرص إلى قال توب إليك يوزنها، كان فيها ذو الماير والله هي قاعة توب وما يخارق قاع. إذا هذه وسبع مسائل كل واحد منكم يضبطها. إياك عود بعد يعرف تايبلك وقروها لعلياتكم وقروها لمناتكم وقروها لباتكم وقروها لخوتكم وقروها لمعارفكم وقروها لذروتات. إياك مولانا يهدي عليك ولو مخلوق واحد لعل الله أن يكتب لك بها سعادة.